السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول الكلام عن قصار الصور. تكلمنا عن سورة القدر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن سورة البينة. وسورة البينة هي من السور التي تتكلم عن الوحي في منظومة، في جزء عام تتكلم عن الوحي من أول الضحى. فسورة الضحى لما انقطع النبي الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتألم صلى الله عليه وسلم وكان يشتاق للوحي، فهدأ الله روعه بهذه السورة، سورة الضحى، فنزلت تجبر قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى رب النبي تربية خاصة، فهو صناعة الله. ثم تأتي سورة الشرح وتخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله لتقبل الوحي. يبقى الضحى تخبرنا عن البناء الإنساني للنبي صلى الله عليه وسلم وصناعة للرب جل وعلا للنبي. ثم الشرح تخبرنا عن النعم اللي ربنا من بها على النبي فهيأه لقبول الوحي من انشراح الصدر ووضع الوزر وهكذا. سورة التين تخبرنا أن الإنسان خلقه الله مهيأ لقبول الوحي. إيه هو الوحي ده؟ اللي هيجي في سورة العلق، اللي فيه الدستور والكلام المركزي إن الإنسان هناك رب خالق قد خلق مخلوق من علق. وصورة القدر تخبرنا إمتى نزل الوحي ده، وصورة البينة تكمل ما أضمر في الصور السابقة خاصة صورة القدر. صورة البينة من اسمها هي صورة واضحة فيها معاني في غاية الوضوح. وصورة البينة الراجح إن هي صورة مدنية، وإن من الصور المدنية أي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة دي لها خصوصية، أن الرب جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أحد الصحابة المهتمين أوي بالوحي، وهو أبي بن كعب. في يوم من الأيام أبي في أمان الله جالس، فإذا النبي يقول له: يا أبي، أمرني الله أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي من شدة فرحه. إيه ده؟ وده لعل بسبب ارتباطه بكتاب الله، فصار معروفا، بل يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سورة البينة. تبدأ هذه السورة بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الآية دي سهلة ولا صعبة؟ أنتوا شايفينها كده بادئ ذي بدء كده، سهلة ولا صعبة؟ لم يكن، يعني في الفهم أعني، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا ظاهرا، صح؟ طيب، حط الآية دي كده بعد 3-4 آيات: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب حتى تأتيهم البينة، تمشي ورايا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تحسيت دلوقتي إن الآية بقت مشكلة؟ في الآية الأولى مش هينفكوا عن هم فيه لغاية ما تيجي البينة، الآية بعد كده يقول إيه؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآن ظاهرا حصل إيه؟ إشكال، صح؟ عشان كده الزمخشري وغيره المفسرين يقولون أن هذه الآيات من أصعب الآيات في الاستشكال وفهمها. تشوف أنت تبقى حس أن الآية بسيطة كده وعادي وبتاع، لكن العلماء عما يعملوا العقل. طب هيحلوا الإشكال ده إزاي وشافوها إزاي؟ هنقول بقى دلوقتي إن شاء الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الأول قبل ما نقول منفكين نشرح اللي قبلها، لم يكن الذين كفروا. القرآن يعلمنا الله فيه أنه لا يجامل فيه أحد في الحق. المؤمن يسمى مؤمن، والمنافق اسمه منافق، والكافر اسمه ايه؟ كافر. التصنيفة دي بتاعت مين؟ أنا وإنت اللي بنصنف الخلق كده ماشيين، ده مؤمن ده كافر ده مسلم ده كده، مش بتاعتنا. لكن مين اللي قسم التقسيمة دي؟ الرب سبحانه وتعالى. فأول شيء احنا نتعلمه ان في اوصاف مش بمزاجنا ان احنا نصبغ احد او نسمي حد بيها او نحذف حد من قائمة هذه المسميات. يعني الصبح كده في واحد احنا هنتفق يا جماعة في المسجد هنا من بكرة الحاج فلان ما عادش يبقى من عندنا، مش يبقى من مسلم، نسميه كده الحاج الكافر. دي بتاعتنا مش بتاعتك، ولا بتاعتك ان في واحد كافر نقول على فكرة مش كافر. يا حبيبي مش بتاعتك، اللي خلق هو الذي صنف هؤلاء. فأول شيء بنستفيده أن الإسلام والقرآن لا يجامل أهل الكتاب والكفار في الحق، ويمنعني أنا إن أنا أجبرهم على أن يؤمنوا بالحق. فاهمين الجملتين دول؟ الاثنين دول يتفهموا في نفس السياق. يبقى لا يجاملهم في الحق، وفي نفس الوقت يمنعني إن أنا أجبرهم على الحق. لا إكراه في الدين، الآية دي معناها إيه؟ يعني اللي يكفر يكفر، صح كده؟ لا، الآية دي مش معناها كده. هو بعض الناس عاوز مصمم يصدرها لك كده. لا، الآية دي مش معناها كده. أمال الآية دي بتقول لي إيه؟ الآية دي بتقول لي إن من أجمل وأكرم ما وهب الله الإنسان في الدنيا هو الاختيار. إن ربنا إداك الاختيار. الاختيار ده نبه كل المسلمين، ممنوع تسلب الاختيار ده من حد. فاهمين؟ يعني ربنا اداني حرية اختيار المعتقد. انا كإنسان ربنا خلاني ان انا اختار المعتقد، بس في نفس الوقت مداني القدرة دي نبه الجميع ان محدش يتحكم فين في القدرة دي. كده واضح كده؟ بس في فرق بين القدرة على الاختيار والرضا بالاختيار. يعني ربنا أعطاك القدرة إنك تسرق، صح؟ إحنا قاعدين في أمان الله، تحط إيدك في اللي جنبك وتسحب. ربنا أعطاك القدرة دي ولا مش أعطاك؟ لكن راضيها لك. هنا الاختبار. فالاختيار هو اختبار. وصل الفكرة دي؟ عشان كده ان الاختيار امانة ولا حق؟ ربنا اعطاهولك امانة ولا حق؟ امانة. ادهولك امانة هتسأل عنه. فالاختيار ده هي مش حرية اختياره بس، هي حرية ايه؟ هو اختيار في اختبار. فربنا اداك الاختيار انك تختار كقدرة، لكن لا يرضى لعباده الكفر. وصل الفكرة دي؟ فأنا مش أنا ليس دوري إن أنا أكره الكافر إنه يسلم. ربنا قال لي مش بتاعتك، وقال لي الكافر إيه؟ لو ما اخترتش الإسلام النار مستنياك. وقال لي قول له كده. وصل الفكرة دي؟ إن أنا أظل أدعوه وأقول له في نار جهنم، في حميم، في غسلين. جميل، معنى ده مهم قوي، لأن في ناس يعني بيشوشوا جدا في الفكرة دي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من دي بقى بيسموها ايه العلماء؟ من تبعيضية، يعني بعض من، يعني تقولي الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى في أهل كتاب مؤمنين وفي أهل كتاب كفار. ها ايه رأيكم؟ في أهل كتاب مؤمنين وفي أهل كتاب كفار. ما هم لو مؤمنين يبقى اسمهم ايه؟ يعني الصحابة لما أسلموا اللي كان منهم نصراني زي عدي وغيره، دول لما أسلموا بقى اسمه ايه؟ لا اسمه ده صحابي أبو بكر وعمر وبتاع، عدي أهل كتاب، وكان اسمهم كده؟ يتضح الأمر امتى؟ عم تقرأ الجملة اللي بعدها أو الكلمة اللي بعدها، هو الايه؟ من أهل الكتاب والايه؟ مشركين. تعالى كده بقى نقرأها كده تبعيضية، الذين كفروا من المشركين. هو في المشركين دول نوعين، في نوع اسمه كفار وفي نوع اسمه مؤمنين، مؤمن مشرك وكافر مشرك، صح كده؟ وضحوكة، البعض مصمم يوصلها لك كده، يقول لك لا أهل الكتاب في القرآن دول مش كفار، أمال دول إيه يعني؟ دول مؤمنين. طب وليه مش يبقى اسمهم مسلمين ومؤمنين؟ وصل الفكرة دي؟ بعد مجيء النبي وبعثة النبي انتهى مفهوم أهل الكتاب، وانتهى أي مفهوم، أي حد مؤمن فالأصل إن هو إيه؟ مسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين عشان المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه، العلماء ليهم أقوال كتيرة أوي. القول الأولاني أنهم لن ينفكوا عن ما هم فيه من كفر وبعد عن الله إلا بعدما تأتي البينة. عما تيجي البينة ويجي الوضوح وتيجي الأدلة ليهم يبدأوا يتفكوا. وده معناه إيه؟ الانفكاك ده معناه إن في إيه حاجة عشان تفكها، ففي شدة، في التصاق رهيب جدا، في التحام عالي قوي، لأن الاعتقادات السائدة والطبع اللي الناس اتربوا عليه والعادات بيبقى إيه راسخة جدا. حتى إحنا كمسلمين تكون بقالك تعمل حاجة بقالك 20 سنة، وأنت بعد ما تكبر وتقرأ كده تلاقي إن الكلام ده غلط، فتلاقي إن الموضوع ده سهل ولا صعب عليك إنك تسيبه؟ صعب جدا جدا. يعني ايه اللي خلى ابو بكر يسلم بسرعه وعمر وخالد يتاخر؟ العادات مش الاقناع. خالد كان مقتنع من اول يوم وهو قال كده بعد ما اسلم، قال انا الدنيا كانت واضحه جدا معايا، بس هغير حياتي والنظام بتاعي والكلام ده كله. فده بيبقى محتاج ايه؟ محتاج تكرار للبينه مره والتانيه والتالته حتى ينفك هؤلاء عنها، لان الحاجات دي بتاخد وقت، وده دور الدعوة. اوعى تكون فاكر ان هي مرة واثنين وثلاثة ان الناس خلاص بقى ايه كل حد هيخلص ويسلم، لا، الموضوع محتاج نقطة. فالانفكاك هو الانفصال. فلن يكون اهل الكتاب والمشركين منفصلين عن ما هم فيه حتى تأتيهم البينة. في قول تاني ان ده حكاية الرب جل وعلا على الكفار، يعني ده مش واقع، ده الكلام اللي هم بيقولوه. هم بيقولوا احنا مش هنسيب اللي احنا فيه لغايه ما تيجي لنا ايه؟ بينه. عاوزين بينه معينه، ان هم علقوا استقامتهم واسلامهم على شيء خارج عنهم، ودي ناس كتير جدا بتعملها. انت ليه مش محجبه؟ عم اتجوز بقى واكبر كده وبتاع. ما انت كبير اهو، عندك 21 سنه، عم اتجوز واخلف توأم، والتوأم دول يكبروا كده واطمن عليهم، ويبقى كده ما شاء الله بقى ربنا اكرمهم وساكنين في فيلا كده معينه وبتاع، ويبقى عندهم اولاد واطمنت عليهم، يبقى تيتا اللي المهتديه بقى ما شاء الله، تيتا لبست الحجاب بركلها. طب وانت ان شاء الله امتى هتصلي وامتى هتأمى بقى؟ ربنا يرزقني، اصل انا هموم والشغل، علاقه الشغل دلوقتي. اتسالك على صلاه الفجر، ما تبصيش فجر ليه؟ اصل الشغل، ما اوصليش الظهر ليه، اصل الشغل وبتاع وبتاع، لو ربنا رزقني رزق كويس ان شاء الله هبدا ايه اصلي. انت معلق ليه استقامتك على حاجه خارجيه؟ دول كانوا كده برضه، فحكى الله حالهم. قول الثالث، منفكين عن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هما كانوا كل شوية يقولوا للكفار إيه؟ هيجي نبي في آخر الزمان وهيبقى من عندنا وهنربيكم وهيحصل لكم، صح؟ طب فلما جاءهم ما عرفوا به، كفروا. عشان كده هو بيقول له هو يا ابن أخطأ، هو ده اللي مكتوب عندنا في التوراة وكنا بناخد دروس فيها وتدارس ليلي عنها. قال له هو. قال له خلاص بقى كده رشد، يلا بقى عشان ايه نؤمن بيه ونرشد. قال له لا. قال له ليه؟ قال له عداوته ما حييت. على فكرة كل واحد مننا ممكن يقع في الفخ ده في يوم من الأيام، يبقى يدخل في مشكلة كده معينة، جيت له طب بيني وبينك كده، والراجل ده صاحب حق، الله الوكيل يعني صاحب حق، طب يا عم خلاص ما نديله حق. لا، ويقول عليا ايه؟ علم عليا في التجاره، او هو كسب مش عارف ايه في الجامعه وخلاني كده صغير قدام الجامعه. لا والله. طب ايه الحل؟ حي يا ابن اخطب عدوه عداوته ما حييت، يقتدي باليهود في المساله دي. وابو جهل نفس الكلام، ابو جهل هو والاخ الاخنس بن شريق مش قادرين ابدا يناموا بدون ما يسمعوا القران. شوف مشرك بالنهار وبالليل بيسمع قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل في بيت خديجة، وقيل كان ايه يقيم الليل في صحن الكعبة. أبو جهل يتسلل بالليل محدش شايفه. شوف خلي بالك، طول اليوم مسك الإعلام ومسك سوء عقاز وقعد يتكلم على النبي، وبالليل روح يسمع النبي، سبحان الله. فالمهم لأنهم يسمعوا النبي طول الليل وهو يقرأ القرآن. فلما انصرف الليل وجاء النهار كل واحد ماشي مروح، فده مروح من هنا وده مروح من هنا وده مروح من هنا، اتقابلوا عند دخلة الحي بتاعهم. فقال له انت كنت فين؟ قال له انت اللي كنت فين. قال له طب انتوا كنتوا فين وبتاع. فلما ضربوا لخمة اعترفوا، كنت يعني بشوف بس هو بيقول ايه يعني. فقالوا يا جماعة الكلام ده مينفعش، خلاص عاد بقى سيب ونسيب بتاعت الأطفال دي، أو فالكلام ده ما يحصلش تاني. وخلاص تاني يوم اللي حصل مش قادر ينام أبو جهل مهما كان، يعني واقفين وبيقوموا للنبي وبيقوموا القرآن بس مش قادرين. تاني يوم عملوا نفس العمل، شدوا على بعض. تالت يوم بقى حلفوا باللات، نذر حد تاني يجي هنا. وابو جهل بقى يعني سخن قوي، فقال لهم لا يراكم شباب قريش فيفتنوا. الشباب لو شافونا كده واحنا قاعدين العهد دي هيقول لك ابو جهل اسلم. فالمهم راح واحد من الثلاثه دول لابو جهل بالليل تاني يوم تالت رابع يوم، قال له ابا الحكم، ما ينفعش يقول له ابو جهل، هو برضه الشيخ يعني بتاع الايه بتاعه في القعده دي. قال له ابا الحكم الذي سمعناه احق ام باطل؟ انا مش عارف انام. قال هو حق. بس خلاص كده هتنبع؟ قال له حق. فماذا نحن فاعلون؟ فقال له كنا وهم، يعني احنا وقوم محمد، كنا كفراسي رهان، دايما في المسابقات زينا زي بعض. فهو بيقول له احنا كنا برضو دايما ناخد الدوري هم مره واحنا مره، بس هم الدوري بتاعهم ايه؟ ياخدوا هم دار الندوه ودول ياخدوا دار الندوه. دار الندوه دي الدار اللي بتصنع فيها القرارات، ويعني حاجه كده زي مجلس التشريع عنده. فهو يقول لك ايه؟ سقوا فسقينا، سقوا الحديد وبتاع واحنا سقينا الحديد، اخذوا الرايه واخذنا، فعلوا وفعلوا، ثم قالوا منا نبي يأتيه خبر السماء أن لنا بها. بقولك صحيح منهم قال لك بص بقى اللي مش هتعرف تجيبها، من عندنا نبي ويأتيه خبر السماء. قال له من أن نأتي بها؟ فوالله ما هو إلا عداوته محيمة. هم مشكلتهم لم تكن مع النبي ولا مع الوحي بالمناسبة في أوقات كتير. هو ما كانش عندهم مشكلة في الإيه؟ في الوحي أحيانا، يعني في مفاوضات مرة قالوا له إيه، ائتي بقرآن غير هذا، ده بيلسع، لا هات حاجة تانية، ده عم حرق كل شوية لات كل شوية بتاع، هات قرآن. مصممين هو القرآن. آه طيب بقى ينزل على إيه؟ يعني واحد من القريتين عظيم، واحد في الطائف ولا واحد في مكة عليه القبها يعني، ينزل على عتبة، ينزل مش عارف حد ليه الوجاهة يعني. هو ما كانش عنده مشكلة فين؟ في الوحي. وفي يوم من الأيام سخنت قوي، قالوا حتى نؤتى مثل ما أوتي يا رسول الله. فيش مشكلة يا عم، أنت تنزل عليك صورة وإحنا ننزل علينا صورة، أنت تاخد الشرح إحنا ناخد البينة، أنت تاخد هود أنا أخد يوسف، أنت بالنهار صلى الله عليه وسلم وأنا بالليل صلى الله عليه وسلم، ونوزعها. لا هم فعلا في ناس كده طلبوا كده من النبي، النبوة تتوزع. لكن هتبقى أنت الوحيد واخدها، يبقى مشكلتهم فين دلوقتي؟ في حق وباطل؟ لا مش حق وباطل، هي مشكلتهم فين؟ جحدوا بها واستيقنتها ايه؟ والجوه النفس عندها يقين. طب ايه اللي منعهم؟ ظلما وعلوا، نسال الله العفو والعافيه. يبقى منفكين عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، حتى ولو جاءتهم البينه. لو هنا ده تقدير، حتى ولو جاءتهم البينه. منفكين القول الرابع، متروكين او تاركين للدنيا ان هم ايه، سياتوا بلا بينه، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لن يقيم عليهم الحجه. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. العلماء يفرقون بين المجيء والاتيان، ان الاتيان فيه سرعه، أن الإتيان بيكون فيه سرعة، وده إشارة أن البينة أصلا تأثيرها في القلب سريع. طب إيه هي البينة بقى؟ البينة دي العلماء قالوا أقوال، قالوا ما بعدها شرح لها، اللي هي البينة رسول من الله، ده قول. القول الثاني قال لك البينة القرآن الذي أتى به رسول من الله، لأن الرسول هيتلو البينة اللي هي الصحف النبوية. فالبينة القرآن الذي جاء به العدنان صلى الله عليه وسلم، وأخلاق النبي وثبات النبي، دي كلها من البينات. ليه القرآن كان بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قومه قبل أن يتكلم بالوحي كم سنة؟ 40 سنة. مرة واحدة لو بيتكلم بكلام غريب جدا، هم عرفوا أن الكلام ده غريب. ضربت أنا مثل قبل كده، أنك عندك ابنك 5 سنين، فأنت داخل عليه وبتاع، تقول له خليك أنت كده ضايع وقتك بقى، وإيه وقاعد أمال تلعب في الموبايل، راح بصص لك كده وقال لك دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هتقول له إيه؟ أول ما يقول لك الكلام ده، ربابة ربة البيت تخل الخل في الزيت، لها 7 دجاجات وديك حسن الصوت يا أبي. هتقول له إيه؟ شوف، إما تقول له أنت الواد اتلبس صح، في شاعر قرشي لبسه، أو هتقول إن الولد ده واضح إن في حد كبير بيعلمه، أو أو أو أو, أو صح. طب عادي يا أخي، ما تقول عادي، ليه المشكلة إن ابنك ما شاء الله كده؟ تقول لي لا، أصلا عارف ده ابني بقاله 5 6 سنين أول مرة يقول كلام جديد. هو ده اللي حصل للكفار، 40 سنة مرة واحدة في كلام جديد. والعرب عندهم حاجة إن هو عم يسمع بيت شعر يقدر جدا إيه يعارضه، ويجيب بيت شعر لو سمعوا فين، لو في بيت شعر جاي من اليمن مش شام يقدر يرد عليه ويجيب بيت معارض ليه. فما بالك بقى لو بيت الشعر ده بيتريق عليه وبيسخر منه وبيحط عليه وبيهدم مبادئه وبيهدم اعتقاداته، هيعمل فيه ايه؟ ده يقول قصيدة. العجيب ان القرآن قاعد يحط عليهم وهو يقول لك مش عارف اقول زيه. عشان كده هم قالوا ايه؟ لا لا لا، تعالى اللي انت بتقوله ده محمد فرقان، ده مش كلامك. عشان كده ده من احد اسباب اسم القرآن انه فرقان. فرقان يعني اول ما يتسمع ده مش كلام محمد. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ عارفين ده مش كلام. امال ده ايه؟ نقول بقى ده سحر، نقول ده اساطير اولين، انت في حد علمك ان في كذا ان في كذا؟ وكانوا يعملوا مجالس ضخمة كبيرة جدا وجلسات واجتماع في دار الندوة عاوزين نتناقش، ويجيبوا واحد زي الوليد بن المغيرة وقعد، يا عم انت راجل معتق في الكفر والشعر، فاللي بيحصل ده ايه؟ يقولهم قولوا، وياخد بقى الاستجوابات. ده يقول له انا شايف ان ده شعر، يقول له احنا هنمثل، انا ابو الشعر وعارف هو ده كلام شعر ده، لا مش ده كلام وزن، مش وزن الشعراء ده. يقول له كاهن، يقول له عم اقعد، هو ده سجع الكهان ده. فيقول له قول انت بقى، خلاص ما احنا واحنا قلنا كل حاجه. وقعد بقى يفكر ويتامل وبتاع والكلام ده كله. خلي بالك في كفر بيودي النار، اوعى تشغل الدماغ دي، احيانا بتشتغل شغل. زي ما واحد يقول لك ايه، فلان ده اللي اخترع ايه اسلحه الدمار الشامل، هو يعني هو ده علم ينفع يعني؟ واحد يقول لك مش عارف عمل حاجة ازاي يخترق الموبايل بتاع الاخ اللي قاعد جنبه في الجامعة، ايه العلم اللي انت خدته هنا يعني؟ ففي ناس بتفكر تفكير يوديه للنار. وده قاعد بقى فكر وقدر ويقطب جدينه، يعني عاوز يطلعها لك ان هي فعلا اتطبخت صح. وبعدين قال لهم ايه؟ بصوا ده سحر يؤثر، سحر. طب ما هم عارفين الصحراء، ما لازم بقى يحط التاتش بتاعه. قال له بس ده جاي من بره، ده جاي مش لا لا لا، ده مش صنعتنا، ده سحر متعتق جاي من الخارج. طب ليه قالوا سحر؟ كون ان هم يقولوا سحر ظاهرا ذم، لكن باطنا مدح. عارفين ليه؟ هم اقروا ان هو بيأثر. لا تقيل ده ابو جهل ده، والله شفته بالليل وهو رايح يسمع. وابو جهل على فكره في احد الروايات قال سحرني كلامه، سحر تعمل ايه؟ ملبوس. فالبينه القران مش قادرين يجيبوا زيه، بينه واضحه. والبينه يا جماعه الشيء الواضح الذي لا يحتاج الى شيء من خارجه. القران يا جماعه، في بنت ملحده كانت بتكلمني في شويه اشكالات، فقلت لها طيب انا عاوزك تقرأي صورة كذا وتقرأيها كواحدة عادية جدا جدا جدا مش دعوة بالإسلام، وانت شوفي ان الكلام ده عرضيه على دماغك وشوفي كده ده بيقول ايه. قالت لي لا انا مش مقتنع بالليه. قلت لها يا ستي انت بالليه، انا مش بقولك اقرأيه ان انت مقتنع بيه، شوفي الكلام ده ايه اللي انت واخداه عليه. والله وبالله وتالله إن الكلام ده قالوا يمكن دخل يقترب من شهر، من دقائق أو ساعات كده أو في السحر كده. قالت أنا أثر جدا جدا فيا، بس أنا إلى الآن مترددة، بس أنا أوعدك إن أنا هكمل وأقرأ. هو إيه التأثير ده جاي منين؟ بينا، هو مش محتاج من غيره. أهم حاجة تقبل وأنت مصفي عقلك وسلم وتعامل معاه. فالبينة القرآن، البينة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كان عندهم أخلاق، كان عندهم أخلاق، بس إن يكون فيه خلق شامل كده صافي كده هم ما شوفهاش. عشان كده هم عارفين إن أخلاقه من دلائل نبوته، ودي من ضمن الحاجات اللي نادر الناس كتير تلتفت ليها في عز ما هم بيرتبوا عشان يقتلوه ومحوطين البيت. يضحي بأغلى شاب عنده آنذاك، قريبه علي وشاب لسه مسلم جديد، فبالنسبة له يعني حاجة كبيرة، يضحي بيه عشان يديهم إيه؟ الأمانات. إيه ده؟ هو في كده؟ هو نبي، ده نبي. يجي له حذيفة هو وابوه يقول له رسول الله احنا وعدنا الكفار ان احنا لو هاجرنا هم قالوا انتوا ايه هتقتلوا مع محمد، اديناهم العهد ان احنا لو هاجرنا وانتوا هتقاتلوا محمد مش هنقاتل معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول له ايه، خلاص شوف حذيفة بيقول لي ايه، بيقول له رايحين نقابل ابو جهل، يقول اخس انا وعدته. ليقول النبي صلى الله عليه وسلم اذن اوفي بعهدك. ايه ده بقى ان شاء الله، ما ينفعش يعمل كده الا نبي. فعشان كده هم ما قدروش يتكلموا في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا حد من الكفار طعن في خلق لرسول الله؟ فيش ابدا حد يتكلم عن اخلاق النبي. الكفار الاصليين لم يطعن احد منهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخلاق. ولعلي في يوم من الايام بكلمكم برضه في موضوع تعدد الزوجات والزواج من سيده عائشه، حته ان هو تزوج من فتاه صغيره دي لسه دي شبهه لسه طالعه اول امبارح. لك تتخيل ابو جهل لو كانت دي اشكال وكانت منقصه كان هيسيبها؟ واللي بيتجوز الاطفال يا عيني عليها البنت المسكين، مش كان ممكن يعمل كده؟ شوفوا يا جماعه 9 قرون يعني 900 سنه بل اكثر 1000 سنه 10 قرون لم ياتي واحد من الكفار لا اصلي ولا ايه غير اصلي، يعني كان مسلم مرتد، اتكلم على النبي في المساله دي ليه؟ انك مستقر تماما. هو ايه اللي فيها يعني طالما هي تطيق اللي إيه؟ الزواج والكلام ده كله. فدايما دي من ضمن الحاجات اللي تخليك تفهم الواقع بتاع المسلمين زمان. هو في حد في يوم من الايام طعن فيه في الموضوع ده؟ لا. عشان كده اوعى تحكم على واقع قديم من خلال الواقع بتاعك. يعني انت لو شفت رحلة الإسراء والمعراج من خلال ان في طيارات بتروح وتيجي هتقول عادية خالص صح؟ ايه يعني يا جماعة؟ في واحد ركب الطيارة ساعتين ورجع تاني ايه؟ ما بتحصل النهاردة، في حد يطلع من ايه؟ من السعودية ويروح فلسطين ويرجع؟ صعبة يعني بالطيارة؟ بس انت بصص لها من ايه؟ من الواقع بتاعك. لكن لو رجعت زمان وتبص النظرة بتاعت ابو جهل ده قال له ورحت ورجعت في الليلة؟ قالوا لا ده انت كده ايه الدنيا عدت خالص. قال له اجمع لك قومك وتقول لهم الكلام اللي انت قلته له ده يا ابن اخي؟ قال له اه. فجمع الناس كلهم قال لهم ايه؟ يا معشر قريش هلموا فاسمعوا ابن اخي، في طلعه جديده بقى. وكان ابو جهل يظن ان دي اللي هتجيب ايه؟ اجل مبدا وقضيه ووحي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده قايل واحده هتجيب بقى كل حاجه. قال له احكي لهم ما حكيت لي يا ابن اخي، احكي لهم القصه. فالنبي حكى لهم، فمنهم الذي يصفق على يده لا حول ولا قوه الا بالله، والثاني تقول عائشه ومنهم الذي يضع خده على كفه. ايه اللي حصل يا ولاد؟ لدرجه في واحد قال له ايه؟ شفت البيت المقدس يا محمد صح؟ صفه لنا فإني قد زرته مرتين. لا أنا عارف احكهولي. فيقول النبي فركبني من الغم ما الله به عليم. ما أنا أوصف له إيه ده، أنا كنت رايح أتفرج. قال فأزال الله الحجب حتى كان عند ديار بني فلان فوصفته لهم. فالرجل يروح قايم يقول إيه الحتة بتاعت أحوية بن أخطب كده يقول إيه؟ أما الوصف فصدق وكذبناه نبيا. خلاص ما هو في واحد اتنين ماشيين مع بعض شايفين كده حاجة ما تتحرك من بعيد، فواحد بيقول له دي معزة يا ابني، قال له لا ده طائر، قال له لا عنزة، قال له طائر، قال له عم تزعلني، راح ماسك طوب قال هش فطارت، قال له ايه طلعت طائرة، التاني قال له لا طابق عنزة ولو طار عادي يا حبيبي احنا عندنا في البلد في معيز بالطير. كويس الله يسترنا واياكم. ف فكانت البينة القرآن، البينة أخلاق النبي العدنان، البينة ثبات النبي. يا جماعة دي من ضمن الحاجات اللي كانت بتهبل قريش. بلال عبد عند أمية، تاني يوم يسلم، إسلامه لسه ما عدش عليه 6-7 ساعات، يتحمل الصخر والعذاب، ده كانش بيتحمل ألم من أمية عم يقول له قوم اعمل لي أكل. النهاردة بيتحمل كل الرمال الملتهبة دي ليه؟ في حاجة حصلت. فثبات هؤلاء كان مجننهم، دي كان من ضمن البينة، ثبات محمد ومن معه حتى تأتيهم البينة. تفاصيل البينة دي إن شاء الله